بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عليكم السلام. حيث السيح محكم الله إن شاء الله. قال الإمام النووي الحديث 11: الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات. حينما صدر هذا الحديث صدره بالكنية، والقاعدة أن العرب إذا أرادت أن تبجل أحدا ذكرته بكنيته. أبو حاتم الرازي يتحدث عن علي بن المديني يقول: كان الإمام أحمد إذا ذكره يكنيه ولا يسميه تبجيلا له. فهنا النووي قد ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه بالكنية، قال: عن أبي محمد، فكنيته أبو محمد، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفيد معروف هو ابن الابن، والسبط هو ابن البنت، ولذلك هو ابن فاطمة البضعة النبوية والجهة المصطفوية، فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة، وجده النبي صلى الله عليه وسلم. وريحانته، قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، هكذا سماه النووي رحمة الله عليه. والريحان هو نبت معروف ومعروف بطيب الرائحة، وفيه إشارة إلى مكانة الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح الخبر في هذا حينما قال: هما ريحانتاي من الدنيا، عن الحسن والحسين. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة حقيقة تستدعي الوقوف عندها، حينما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حين ذاك صغيرا، ومع صغره قد حفظ عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كبيرا. وهذا مما يستدعي من الاهتمام بالفئة العمرية الصغيرة من خلال تحفيظهم وتعليمهم. وإذا أنت الآن تجد برامج كثيرة جدا، لكن الاهتمام بهذه الفئة ربما يكون ليس بالكبير، والأمر يحتاج إلى تضحية بالنفس والجهد والتخطيط. يعني بعضهم نعم يرسلك رسالة يقول: لدي مشروع وأبحث عن داعم، لدي مشروع وأبحث عن داعم. يعني الإنسان عليه يبذل الطاقة التي عنده ويجد فيها. أنا كنت في الرمادي لما حصلت الأحداث، ولم أستطع الذهاب إلى يعني انقطعت السبل وقطعت الطريق إلى الجامعة، فجمعت الصغار من منطقتنا الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، وعلمتهم القراءة والكتابة، وحفظتهم سورة الفاتحة وهكذا. لما ذهبنا إلى هيث، كان أخي الأكبر بنى جامعا على روح ولده، ثم منعت من الخطابة، لم أستطع أن أخطب أو أدرس، فبقيت في البيت، وكنا نجمع الصغيرات نحفظهن القرآن حتى بلغ يعني عددهن قرابة 30. وكانت بحمد الله يعني الجلسات من أجمل الجلسات في آخر أيامنا في هيت. فشوف هؤلاء يعني أصحاب هذا العمر جزاك الله خير، كلمة قد تؤثر فيه وتكون سببا في صلاحه وفلاحه. ولذا الحسن حينما حفظ هذه الجملة عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها كبير الأثر وعظيم النفع. ولذا في درسنا هذا سنقتصر على شرح هذا، يعني تنبيها إلى أهمية أن يحفظ الصغار معالم الدين وأمور الدين، وكما يحفظ القرآن يحفظ السنة النبوية ويحفظ السيرة المصطفوية. ولذا صح عن الزهري وعن غير الزهري أنه قال: كنا نحفظ السيرة النبوية كما نحفظ السورة من القرآن. وعروة بن الزبير كان يحفظ أبناءه، بل كان يستمع إليهم كما يستمع إلى القرآن من الحفظة وهكذا. إذا هو يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في كل شيء ينقل هذه المنقولات سرة المعاني ننتفع منها في جانب التربية لما يؤدي إلى صلاح هذه الأمة. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر عندنا في المجلس السابق سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، وقلنا أن الإنسان لا بد أن يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون له إسناد يخدم به هذا الدين. يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه النسخة التي عندي، هذه الطبعة طبعة الغرباء، قد جعلوا الياء مضمومة، وهي يروى يريبك ويريبك، لكن الأفصح والأشهر والأكثر بفتح الياء كما نص عليه ابن الأثير وغير ابن الأثير من أهل العلم. طبعا هذا الحديث عن خبر في سبع كلمات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خبر من سبع كلمات لكنه سر المعاني. قال رواه الترمذي والنسائي، أي أخرجه في جامعه الترمذي، وجامع الترمذي اسمه الجامع الكبير المختصر، والنسائي، النسائي أخرجه في المجتبى، يسمى المجتبى من السنن، ويسمى بالمجتنى، ويسمى بالسنن الصغرى، وأخرجه أيضا في السنن الكبرى، وكتاب السنن الكبرى هو ضعف السنن الصغرى. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فالحديث صحيح وقد صححه جماعة من أهل العلم. طب إذا أردنا أن نقرأ تخريج الحديث، يعني هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي، طبعا أبو داود فات 204، ويودنا من طالب العلم أن يتعلم التخريج وطرق التخريج، وهي سهلة ومشروحة، وفاته 204، وهو من أقدم من صنف المسند كما نص على ذلك القرطبي في تفسيره. وأحمد أي الإمام المبجل أخرجه في مسنده، والدارمي في سننه، والترمذي كما مر الآن، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. وهذا الحقيقة باب مهم لما نتعرف على كل كتاب وشرط كل كتاب، فهذا فيه فائدة ومصلحة، لأن هذا الآحاد المثاني ذكر فيه الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قلائل، فمنهم الحسن، الحسن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أحاديث، والنسائي اللي هو النسائي في المجتبى وفي الكبرى، وأبو يعلى، أبو يعلى الموصلي لهم مسندان، المسند الصغير والمسند الكبير، نسأل الله أن يحفظ المسلمين في الموصل، وابن خزيمة، ابن خزيمة في صحيحه أخرج الحديث، وابن حبان أيضا في صحيحه. ولما يكون هنا أخرج الخبر رجلان ممن اشترط الصحة، هذه يعني ربما تشفع لي كلام وقع لي للشاطبي في الاعتصام، قال وفي الصحيح وساق الخبر، وليس في الصحيحين هذا الحديث، لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وإذا أطلق يراد في ذلك الصحيحين أو أحد الصحيحين، لكنه ربما عنا صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان ربما. والطبراني في الصغير وفي الكبير، وأبو الشيخ في طبقات، هذا أبو الشيخ الأصفهاني في طبقات المحدثين في أصفهان بالف لا 3 نقاط، وبعضهم يجعلها باء وبعضها يجعلها فاء لأنه ليس لدينا في العربية ف، لكن المهم أن الإنسان حينما يؤلف أو يحقق يسير إما على الباء أو إما على الفاء حتى لا يختلط المنهج عليه. والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، والخطيب في تاريخ بغداد. إذا الخطيب إذن أخرج هذا الخبر. طبعا هذا الخبر هكذا من حديث الحسن، وهل جاء عن صحابة آخرين هذا الخبر؟ يعني له شاهد من حديث واثل بن الأسقى عند أبي يعلى وعند الطبراني، لكن انظر عند أبي يعلى وعند الطبراني، يعني من ليس أحد من أصحاب الكتب الستة، من أخرجه من أصحاب الكتب الستة؟ الترمذي والنسائي. وأصحاب الكتب الستة حينما يخرجون حديثا يأتون بأقوى الأسانيد، فهذا الحديث من حديث واهل بن أسقع عند أبي يعلى وعند الطبراني، إذا يعني يكون ربما في إسناده مقال من حديث واثر بن أسقع. إذا من أين نأخذ الحكم عليه؟ نأخذه من مجمع الزوائد، لأن صاحب مجمع الزوائد وضع صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه، ثم جاء إلى مسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، فكل حديث في هذه الكتب الستة الأخرى وليس موجود في هذه الكتب الستة وضعه في كتاب وسماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، خرج الأحاديث وحكم عليها. فقال عنه في المجمع فيه عبيد ابن القاسم وهو متروك. إذن الخبر من رواية واثلة ضعيف جدا لا يصح. وجاء من حديث أنس في مسند الإمام أحمد بن حنبل موقوفا، من حديث أنس من قوله موقوفا. وانت ينبغي أن تستغرب حتى تجرب نسبة الاستحضار المعلومة هي سريعة عندك بالقوة المفكرة أم لا، لأن هذه القوة المفكرة مهم أن الإنسان يفعلها. المسند هو خاص بالأحاديث المرفوعة، فما الذي يؤتي بالروايات الموقوفة؟ الروايات الموقوفة في المسند أو المسانيد يؤتى بها في حالين. الحال الأول قد تكون علة للمرفوع، يعني قد يروى الخبر مرفوعا عن النبي ويروى نفس الخبر عن من قول الصحابي، فقد يكون رفعه إلى النبي خطأ والصواب أنه موقوف. فالإمام أحمد بن حنبل كان يعيب على من صنف في المسند ويأتي بالرواية المرفوعة ولا يأتي بالموقوفة إذا كانت الموقوفة علة للمرفوعة، ويعيب على من خرج في المسند يأتي بالرواية المسندة ويترك الرواية المرسلة إذا كانت المرسلة علة للرواية المرسلة. لكن هذا لما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل جاء في خبر عن الأشربة، ثم سئل أنس يعني أثناء الخبر فأفتى بهذه الفتية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه هل تنفعنا في تقوية خبر حسن؟ نعم تنفعنا، معنى أن هذا الأمر أصبح أشبه بالقاعدة وأصبح بالمعلومة المثبتة عند الصحابة. يعني هنا الكلام من كلام أنس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من كلام أنس ينفعنا في تقوية حديث الحسن بن علي بن أبي طالب مرفوعا. وجاء من حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير وعقبه بقوله تفرد به عبد الله بن أبي رومان، يعني جاء بسند فيه مقال عند الطبراني في الصغير. طبعا الطبراني في الصغير والأوسط يعتني بتفرد الرواة، لما ينفرد راوي لا يحتمل تفرده يبين، إذن لا يصح من حديث ابن عمر. وجاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رقم 1628 لا يقولن أحدكم إني أرى وإني أخاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أيضا جاء هذا موقوفا من قول عبد الله بن مسعود، فهذا أيضا مما يعني ينفع الرواية عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الخبر على صغر على قلة كلماته إلا أنه سر المعاني، ولذلك لما كانت السنة النبوية وحي من عند الله تعالى فإن معاني السنة النبوية هي معاني سر، ولذلك سيأتينا بعد قليل كيف أن هذا الحديث صار قاعدة لكثرة ما ورد في الشريعة مما يدل عليه. ومر عندنا حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طبعا ابن عمر له مقولة تنطبق على هذا الباب حتى يصبح هذا الخبر بمثابة قاعدة، ولما نقول بأن الحديث قاعدة يقوي من شأن الحديث، يعني معناه أن نصوص الشريعة قد جاءت على هذا المعنى. الإمام مالك ذكر في الموطأ حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، ذكر الخبر وساقه بالسند الصحيح إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ليس عليه العمل عندنا. لماذا ليس عليه العمل عنده؟ لأنه يخالف القاعدة، القاعدة تقول فوات ركن الشيء فواتهم، يعني القاعدة تلك لم يعمل بالحديث بسبب القاعدة، لأن القاعدة من أين جاءت؟ جاءت من جملة نصوص. فنحن لسنا بصدد الحديث عن حديث الأكل أو الشرب للصائم، لكن كلامي هذا من أجل أن أشرح أن القاعدة لما تكون موجودة في الشريعة منها قد جاءت من عدد من النصوص فهي قوية. هذا الحديث يعني قاعدة، وذاك هذا البورنو اللي ألف موسوعة في 12 مجلدة في القواعد الفقهية قد ذكر هذا الحديث من ضمن القواعد، وذكر عليه مسائل تندرج تحته. ابن عمر يقول لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. يعني هذا من قول ابن عمر من جملة الآثار التي تدل على أن هذا الخبر قاعدة. ومعلوم بأن الدين عظيم، والحرص على سلامة الدين هي علامة توفيق، وهي أيضا الحرص على الدين يدل على علامة الإيمان. والتهاون في باب الورى يوقع الإنسان في المحرم لا محالة، كما مر في حديث النعمان بن بشير. ولهذا كان ابن عمر يقول إني لو أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. يعني الإنسان لابد أن يجعل حياطة بينه وبين الحرام حتى لا يقع في الحرام. ولذا الحسن البصري يقول ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع فيه. طبعا هذا كلام الحسن كلام فقيه، وكلام عبد الله بن عمر كلام فقيه، والفقيه حق الفقه هو من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى. وإذا الفقيه حق الفقيه هو الذي لم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله تعالى. ولذلك هؤلاء الفقهاء، طبعا الحسن لما سئل عن الفقه قال الفقه الخشية، أي الذي يزرع في قلوب الناس الخشية، وهو يكون ابتداء يعني صاحب خشية لله تعالى. شريح القاضي معروف يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذه النصوص تدل على أن هذا الخبر كان قاعدة مضردة عند أهل العلم. يقول فوالله ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله. يعني أبدا الشيء يترك لوجه الله لا يجد فقده، يعني أي شيء يتركه الإنسان لله يجد عند الله العوض عاجلا غير آجل. طبعا هذا قول يعني شريح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. شوف نستطيع أن نقول أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ونستطيع أن نقول أخرجه جامع معمر بن راشد في جامعه. هو للأسف شديد يعني مصن يعني جامع معمر بن راشد المتوفى عام 54 ومئة البصري الذي ذهب إلى صنعاء، وقال أهل صنعاء إن أردتم أن تمسكوه فقيدوه زوجوه، فزوجوه. ذاك الآن اليمنيين لما يتحدثون عن معمر بن راشد ماذا يقولون؟ يقولون الصنعاني، ونحن نقول معمر بن راشد البصري. فذكره في جامعه، فلما طبع عبد الرزاق جعلوه في مصنف عبد الرزاق، لأن من الذي يروي مصنف عبد الرزاق هو من يروي مصنف معمر جامع معمر عبد الرزاق. ولو أن أحد الطلبة جاء إلى جامع معمر وأفرده وطبعه واعتنى به لكان عملا حسنا. فقول هذا أخرجه معمر في جامع عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح. طبعا الريبة معروفة اللي هي قلق النفس واضطراب النفس، لذلك ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وربنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالقرآن ليس فيه ريب. إذن هذا الخبر من الأخبار الصحيحة. وجاء أيضا هذا الخبر من حديث وابصة بن معبد يعني، لكن بسند ضعيف. يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا هذا حديث وابصة ضعيف، وحديث واثلة أيضا ضعيف. هل يتقويان بحديث حسن؟ الجواب لا، لا يتقويان لشدة ضعف حديثي وابصة ولشدة حديثي واثلة. وهذا أيضا باب خطير جدا، يعني بعض الناس مجرد أنه يأتي الخبر الضعيف ويرى الخبر آخر قوي يقوي الضعيف بالقوي. يعني هذا الباب ليس بالهين. ولذلك هناك كتاب اسمه الإرشادات في التقوية في الشواهد والمتابعات للشيخ طارق عوض الله، من الكتب المهمة جدا في هذا الباب، أجاد فيه إجادة. طبعا طبعا هذا الحديث ممن شرح الحديث شرحا مميزا الطيبي في حاشيته على أحد التفاسير، يقول: دع ما اعترض لك الشك فيه منقلبا إلى ما لا شك فيه، فإذا وجدت نفسك ترتاب إلى الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق. يعني شوف المؤمن الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله يعطيه الجزاء العاجل، وهو أنه نفسه لا تطمئن إلى المحرم، فحينما يرى شيئا مشكوكا فيه ربنا يجعله عدم الطمأنينة حتى ينصرف عنه. وترتاب من الكذب، أيضا الكذب يرتاب منه المؤمن. يقول: فارتيابك في الشيء مبني على كونه باطلا فاحذره، واطمئنانك إلى الشيء مشعر بكونه حقا فاستمسك به. يقول: وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة، يعني هذا الذي طهر نفسه من المعاصي يجد هذا المعنى، أما ذاك الذي دساها ووحلها بالمعاصي فلا يجد هذا. فهو يقول هنا، يقول: هذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة من أوضار الذنوب وأوساخ الأثم. وهذا الخبر فيه فوائد من فوائده ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب الحرام. يعني قد يمرك في الشيء، يعني لسه انت الآن ما فاتح حساب بالبنك، وبعضهم يقول لك افتح حساب أنت غير محتاج إليه، الأفضل أن لا تفتح حساب، لأن هذا الحساب يجرك إلى فوائد ويجرك إلى أشياء أردت أو لم ترد. أو تأتي الآن في الحوالة عن وستر اليون، ما أنت اليون عفشي، يعني هذا أغلب البنوك ما لا تأخذ، تأخذ فائدة يقتضعونها اقتضاء، الاقتضاع هذا ربا لا شك أنه ربا. لكن يوجد مكان في غازي مختار باشا، يعني قريب الجامع الأخضر، لا يأخذون. فأنت تذهب إلى، إذا لما يوجد هذا الشيء يحرم عليك أن تذهب إلى هذا الذي يأخذ يقتضع شيئا من المال. فإذا هذا الخبر، يعني إذا يعني اختلط شيء مباح مع شيء حرام نترك الحرام، نترك هذا المباح حتى لا نقع في الحرام. يعني من ضمن التطبيقات دفع زكاة الحلي أحوط، يعني إنسان لديه زكاة، قد اختلف العلماء في زكاة الحلي، منهم من قال يجب ومنهم من قال يجب، فالإنسان إذا دفع زكاته أحوط، يعني قطع ثلاث شعرات لمن حج واعتبر. بعض الفقهاء قال يكفي أن الإنسان يقطع ثلاث شعرات، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنت لما تحلق الشعر كله أفضل من أن تكتفي بقطع بثلاث شعرات. أو عند الشافعية يكتفى بثلاث شعرات في المسح في الوضوء، وهكذا. يعني كان مالك يرحمه الله تعالى كثيرا ما يتوضأ ويلبس الغترة والعقال، هكذا. أقول له: يا أبت لو أنك قد نزعت ومسحت رأسك كله، يقول له: لا يكفي. فهنا الإنسان لو حينما يطبق هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. فهذا الخبر، يعني الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك تربية تمر بها في حياتك كلها. ولذلك نحن الآن وضعنا لما جينا إلى هذه البلاد وكثر فيها أمور التبرج، يعني وضعنا في السابق ربما كان أحسن من الآن، ولا الإنسان يحتاج دائما يراقب نفسه ويحثها على الاعتصام. إذن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه. شفت الآن مجالس الناس كثيرا ما يكثر القيل والقال في الخورجة وغير الخورجة، يعني أصبحت ديدا، حتى الفتاوى أصبحت جائزة من الهيئات وغيرها. يأتينا فصيل من الفصائل لم نسمع به من قبل، يختلف مباشرة، الفتاوى جاهزة والهيئات وغيرها، وتجد بالفريق الآخر يحكم على هذه الهيئة وعلى الفصيل الآخر وعلى الجميع. فهذا الإنسان لا بد أن يتورع من هذا وأن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن وأيضا مع ذلك، يعني شوف، نحذر من مسألة الوسوسة. يعني الناس يعني تقع بالخطأ من جانبين، في الغلو وفي التساهل. يعني أيضا الإنسان لا يبالغ في تركه في الاحتياط ويقع في الوسوسة، هذا الأمر خطير جدا. حينما نعمل بهذا الحديث علينا أن لا نقع في أحوال الوسوسة. فإذا كانت مهمة الوسوسة التشكيك والتردد، فإن عمومات التكليف على المسلم بالعزم واليقين والمضي دون تردد، كما قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وربنا امتدح بعض الرسل يعني بالعزم وأمر بالاقتداء به، قال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والقاعدة الفقهية: اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان لأحدكم في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني في بعض الموسوسين حتى من الشام يرسل لي رجله ويصورها، يقول: هذه فيها وسخ، وأنا أغسلها مرات ومرات. أو يرسل صورة لحيته، يغسل وجهه 6 مرات و7 مرات و10 مرات، هي المرة الواحدة تكفي. يعني أيضا المبالغة، يعني الإنسان لما في صرف المحرمات، في الورع، في الحذر، يحذر الإنسان من الوقوع في الوسوسة، لأن الشيطان يأتي للإنسان بأي شيء، يأتيه بالشهوات ويأتيه بالشبهات، وقد يأتيه بأي شيء في باب الوسوسة. وباب الوسوسة خطير جدا، وربما بعضكم سمع بما يسمى بالوسواس القهري. ولذا في الصحيح ليس لدينا وسواس قهري، حتى هذا المصطلح عند الأطباء، عند الأطباء النفسانيين، بل عند بعض الفقهاء يسمونه بالوسواس القهري، ليس بقهري، لأن الشيطان ليس له إلا أن يوسوس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يقول لك كذا وكذا، فأنت تدفع هذه الوساوس وتدفع هذا الشرك. والفروع في العبادات لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات. ومن شرائط النية الجزم واليقين، ولذا احنا لدينا الآن في العقائد الإنسان يجزم في أمور العقائد. طبعا هذا الخبر ورد فيه زيادة عند الترمذي، يقول: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث جاءت فيه زيادة، وهذه الزيادة يعني تدل على أن أول جزاء الصادقين في الدنيا طمأنينة القلب وإصلاح البال والشعور بالرضا والسكينة، ثم بعدها البركة في الرزق والبركة في العمر والبركة في الحياة. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن هذا الصدق، لما الإنسان يكون صادق مع ربه، صادق في تعامله مع الناس، هذا الصدق يدفعه إلى الخير وينجيه من الشر. طبعا توجد محاضرة للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ساعة كاملة يتحدث فيها عن الصدق مع الله، من أروع ما يكون. طبعا من تطبيقات هذه القاعدة، حتى لما نقول قاعدة، ولما نقول قاعدة هذا بما يقوي ماذا؟ بما يقوي الخبر، معنى هذا الخبر قد جاء عن جملة نصوص شرعية. من أرسل كلبه المعلم على صيد وشاركه كلب المعلم وجاء إلى المصيدة ووجدها قد قضت، فهنا لا يأكلها. وقد جاء النص في هذا، عدي بن حاتم الطائي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلب المعلم وذكرت اسم الله عليه ثم وجدت معه كلبا آخر قد شاركه، قال له: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك المعلم. وأيضا إذا رجل تزوج امرأة وجاءت امرأة واحدة فقط بشهادة واحدة قالت: إني قد أرضعتكما، كما حصل حينما قال النبي للشيخ قاله: كيف وقد قيل؟ يعني هو لا يجب عليه أن يدعها، لأنه حتى يثبت الحرمة لابد من ماذا؟ من شهادة أكثر من شاهد، شهادة 2 وشهادة المرأتين بشهادة 1. لكن من باب الورع على طريقة دع ما يريبك إلى ما يريبك، قال له النبي: كيف وقد قيل. فالورع الإنسان أن وهذا الخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيه فائدة على أن الإنسان يتعبد الله بالنية الصالحة. ومن التعبد لله تعالى بالنية الصالحة النية في الترك. طبعا طبعت رسالة في بلاد الحرمين بعنوان السنة التركية، وجميع المحرمات حينما نتركها لله ونتفكر في تركها لله تعالى نؤجر عليها. يعني سيوجد في هذه المدينة مكان للمرح المحرم، ويعني أهل المدينة يعني جعلوه قد خارج، فأنت بحال أنتم لم تذهبوا ولن تذهبوا، لكن لما تجدد النية في عدم الذهاب لله تعالى يزداد أجركم وثوابكم. فكل محرم لما الإنسان يستذكر أنه يدعه لله تعالى يؤجر عليه. فالسنة التركية يؤجر الإنسان على تركها ما لم يفعله النبي. وإذا المحرمات جميع المحرمات، يعني طبعا هو الترك، الترك وهل هو من الأعمال أم ليس من الأعمال؟ الصحيح أن الترك من الأعمال، يحاسب عليه الإنسان ويجازى عليه الإنسان، يحاسب إذا ترك. ستأتينا صلاة العشاء بإذن الله تعالى، من ترك هذه الصلاة، من ترك صلاة العشاء القادمة الإنسان يعني يأثم بتركها. نعم. وأيضا الإنسان لما يترك الشيء المحرم، فشوف يعني الترك يعني يحاسب عليه الإنسان فعلا وتركه، فترك المحرمات. هذا الحديث لما قال دع وفيه الأمر بالترك، القاعدة تقول متى يكون الترك مطلوبا؟ إذا وقع ترك ما حله الله على وجه معتبر شرعا، يعني كمن ترك فعلا مباحا بنية صحيحة، كمن ترك النوم لأجل بر والديه. وهذا حصل في الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة. قد أن تقلك عندك مريض وتبيت لمراعاته وتترك النوم، إذا شوف الإنسان به حاجة أن يستحضر هذه النيات في المتروكات حتى يزداد أجرهم. إذا إذا وقع الترك معقولا ومشروعا، إذا وقع الترك معقولا ومشروعا، كمن يترك الطعام الذي يضره، يعني شوف العقل يجعل الإنسان يترك الطعام الذي يضره. وإذا هذا مشروع بل واجب، يجب على الإنسان أن يكف عما يضره. يعني صاحب السكر إذا أكل الأشياء التي فيها سكريات يأثم، لماذا؟ لأنه يعتدي على ماذا؟ يعتدي على صنعة الله تعالى، ويكون ظالم لنفسه لأنه قد ضيع الأمانة. النفس والأعضاء والجهاز ليس ملكا للإنسان، إنما ملك لله تعالى، والإنسان مستأمن عليه. ترك الأمور المشبهات من باب الاحتياط ورعا، هناك كثير من الأشياء المشتبهة يتركها الإنسان احتياطا وورعا، فمن ترك هذا الشيء المشتبه احتياطا وورعا فإنه يؤجر على هذا. شوف ترك السنة، شوف السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يؤجر الإنسان بتركها أحيانا مع النية الصالحة. ترك السنة أحيانا سدا للذريعة لأجل أن لا يظن بالوجوب. أبو مسعود البدري يقول إني لأترك الأضحية في بعض الأعياد وإني لمن أيسركم، يعني أكثر كان من أكثر الصحابة يسرا ومالا، لكنه قد يأتيه عيد من الأعياد ولا يضحي من أجل أن لا يظن جيرانه أنها واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فعل هذا متى؟ حينما دخل مكة وصلى خمس صلوات بوضوء واحد، ولما رآه عمر قاله لقد رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر. إذن هذه الأشياء المتروكة، ومثلها هدم الكعبة لأجل بنائها على قوائم إبراهيم عليه السلام، ما فعل هذا وتمنى أن يفعل هذا الشيء. والمنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام والإيمان وعصمت بذلك دماءهم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه لقتلت هؤلاء. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن من المستحب ترك المستحب أحيانا لتأليف العام، يعني يحصل في السبب أو أمر من الأمور لأجل أمر، لكن هذه طبعا النية تكون هي الحاكمة في هذا. طبعا الخبر قلنا يروى بالفتح يريبك ويريبك، وأيضا السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد نص على هذا، وابن الأثير نص على هذا في كتابه النهاية. راوي هذا الخبر هو الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد سبط رسول الله ابن ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. والحسن مع أخي الحسن هما سيدا شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماهما حينما ولد ولم يسبق، يعني لم يتسمى أحد بهذين الاسمين من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم حنكهما وبرك عليهما وعق عنهما، وكان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان إبراهيم عليه السلام أيضا يعيذ أبناءه بهذه التعويذة، وربنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وكان الحسن والحسين يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أعجبهما إليه، وكان يجلسه على المنبر ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فكان كذلك، فنزل عن الخلافة لسلطان معاوية بعد وقاع صفين، وذلك سنة 41، فحقنت الدماء وصارت الناس يدا واحدة على من سواهم. طبعا المعركة التي كادت أن تحصل بين أهل العراق وبين أهل الشام، والحديث في صحيح البخاري رقم 2704، وفيه رواية حسن البصري حينما قال استقبل الحسن ابن علي معاوية بن أبي سفيان بجيش أمثال الجبال. والجبل لما يكون هكذا، إذا كنت أنت من هنا ترى أوله ولا ترى نهاية الجبل، معناه أنه جيش كبير. وهذا من حسن التشبيه من الحسن البصري، يقول استقبل الحسن بن علي معاوية بجيش أمثال الجبال. فلما نظر معاوية إلى الجيش قال له عبد الله، قال له عمرو بن العاص إن معك رجال لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء فمن للأيتام فمن للأرامل. يقول الحسن البصري يقول وكان والله خير الرجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا من معجزاته أنه أخبر بما سيحصل وقد حصل بحمد الله تعالى، ولكن انظر لما حصلت المقاتلات قبل سنتين ما وجدنا مصلحا بين الناس، بل وجدنا الذين يرمون القث بالنار حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من السوء عياذا بالله تعالى. وهذه الأنفس التي تراق بالفتاوى أو بغير الفتاوى يسأل عنها الجميع بين يدي الله تعالى. طبعا بالعلم والورع كمال التقوى، يعني هذا الخبر أيضا يدل على الورع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد أهل الورع، بل هو نفس الحسن لما جاء ليأكل تمرة ووضعها في فيه فهو غير مكلف حين ذاك، لم يكن بالغا، قال له كخ كخ، أما علمت أننا لا تحل بين الصدقة؟ والنبي مر المرات وجد على فراشه تمرة فرفعها ليضعها في فيه الشريف، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا من الورع، وهذا تطبيق دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا يعني مفردات حديث كما نشك في شيء يعني ملكه أم لم يملك، أو يشك في شيء زال من ملكه أم لم يزل، لأن الإنسان يعني إذا تساهل في هذا ووقع في الشبهات وقع في الحرام بالتدرج لا محل، لأنه يسامح نفسه مثل الإبن لما يكون في محل أبيه يبدأ يستعمل المال من غير إذن أبيه، ثم يسير يقول أنا أستعمل المال ثم أخبر أبي، ثم المرة الثانية استعمل المال ولم يخبر أباه، ثم المرة الثالثة استعمل المال وعاده، وهكذا حتى يتساهل في هذا، نسأل الله العافية. وإذا جاء عن السلف قل من خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني يوشك أن يجسر في أن يقع في الحرام عياذا بالله تعالى. طبعا هذا الخبر لما مر عندنا كان من باب الوفاء ذكر بيان يعني شيء عن الحسن، وهذا يعني جزء يسير من الوفاء مع أهل البيت. ولذا أنت تجد في كتب أهل السنة والجماعة الرواية عن البيت في جميع كتب أهل السنة أبدا، لا تجد كتابا من كتب أهل العلم يخلو منها. بسم الله. ولذلك أصحاب البدع حينما يريدوا أن يروجوا بدعهم يتكلمون بأنه ليس في كتب أهل السنة الرواية عن أهل البيت، فنحن لابد أن نظهر هذا نشرا للحق وأيضا دفعا للوقوع في بدع المبتدعين. قال الصديق عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. هذا الخبر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. إذن هذه الكلمات كانت للصديق يعظ بها الناس ويذكرهم على المنبر، وكان يأتي بها في مناسبات متنوعة ليبين منزلة آل بيته في نفسه، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وأقسم رضي الله عنه وهو الصادق أن صلته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يصل قرابته. ولذلك أين من يطعن فيه ويتهمه بعداوة آل بيت النبي الأطهار الكرام؟ فإذا هذا أيضا من العلم الذي لا بد من بثه. ولله يوجد يعني يوجد كتابان للشيخ صالح الدرويش عن أهم مكانة الصحابة وعن مكانة أهل البيت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث هو حديث مختصر فيما يتعلق بما يقع في القلب ويحجس بالنفس ويعرض بالخاطر. ولذا هذه الأمور النفسية والخواطر القلبية الإنسان به حاجة ماسة أن يجعلها في طاعة الله تعالى في كل أمر وفي كل عمل، حتى تتحول حياة الإنسان إلى طاعة وإلى عبادة. وإذا كان الأمر كذلك فإن حياة الإنسان تكون في طمأنينة وتكون في يعني في صبر وتحمل ولذة ما بعدها لذة، لأن الأنس بالله أعلى الأنس. وأن يعني ما في الخبر أنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح، يعني تأتي على عمل تطمئن إليه النفس معناه أن الإقدام عليه صحيح، وإذا توقفت النفس أو ارتابت فالإقدام عليه محظور. ولذا أنت في زمن قد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق آخر أنه يعني يحتمل أن يكون حراما، والتحريم باستثناء الشرع لأن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه شبهة. ولا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الأمور المهمة في هذا الخبر الصحيح الحث على الورع وترك الشبهات. ولذلك شوف انظر عند اليهود والنصارى شبهة كشبهة اليهود والنصارى القائلين إن نبوة موسى وعيسى متفق عليها عند الطرفين بخلاف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: والذي يزيل هذا الشبه والأخذ يعني بالمتيقن وترك المختلف فيه، وهذا بالعقل الصرف، يعني كلامهم هذا كلام عقل صرف، وإلا فقد وجد الدليل الصريح الصحيح على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تطبيق هذه المقولة برد الأخبار الصحيحة ورد الآيات القرآنية ورد التحدي ورد دلائل النبوة والمعجزات، يعني المعجزات التي أظهرها الله على يد النبي تدل على صدق النبي وكانت تحدي، وثمة شيء آخر غير المعجزات تسمى بدلائل النبوة. ودلائل النبوة قد جمعها العلماء في مؤلفات كثيرة، أجل كتاب في هذا الباب دلائل النبوة للبيهقي في 7 مجلدات. يقول الذهبي يرحمه الله تعالى يقول: فعليك يا طالب العلم بهذا الكتاب دلالة النبوة، فإنه كتاب كله نور. هذه لك يا بني. يقول: عليك بهذا الكتاب فإنه كتاب كله نور. ولكن شوف لما قال لا ريب فيه في مطلع القرآن، في مطلع سورة البقرة، وبعدين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده، أدلة قطعية. ولكن لحد هذا اليوم وأيضا فيما يستقبل من القرون لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. بل كيف يستطيع الإنسان القاصر بعلمه ومعرفته ونسيانه وتلوثه بالمعاصي أن يأتي بمثل كلام الكامل؟ القرآن هو كتاب كامل من كل الوجوه، ولذا فيه من المعاني العجيبة والدقائق، وكل يوم يفتح للناس من أبواب هذه المعرفة. يعني القرآن لا يقتصر في قرن من القرون على تفسيرهم، إنما يفتح الله على الناس في هذا الزمن وفيما مضى وفيما يأتي من الأيام، تفتح على الناس منافذ جديدة حتى تبقى هذه المعجزة الخالدة. إذن هذا الخبر نستعمله فيما نشك فيه. وأيضا يعني قاعدة الخروج من خلاف العلماء مستحب، هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة مخصوصة إذا جاء الدليل الذي يقطع بأحد الأمرين نأخذ بأي شيء، نأخذ بالدليل. لكن لو فرضنا عندنا شيء نشك فيه ما بين الإباحة وبين التحريم ولا نجد شيئا قاطعا يدل على يعني على الإباحة، نأخذ بالأمر الآخر اللي هو المنع، لأن ترك المباح يعني ترك المباح أهون من الوقوع في الحرام. ولذلك العلماء قد نصوا بنصوص عديدة جدا فيما يتعلق بثواب من يترك المحرم. ابن المبارك يقول: لا ندع درهم بشبهة أحب إلي من أن تصدق بستمائة ألف درهم. وتقول أم المؤمنين عائشة تقول: من أحب أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. وحينما ذكرنا شبهة اليهود والنصارى لأمرين حتى لا يستدل بهذه القاعدة على مذهبهم الفاسد في عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نرى انحراف ما وقع فيه الناس قبل سنوات ليست ببعيدة بالبدعة الكبرى بما يسمى بوحدة الأديان، ثم فشلت هذه البدعة الكبرى، ثم أتوا ببدعة أخرى اللي هي تقارب الأديان، ثم يجلس فلان وفلان وفلان مع فلان وفلان ويعطون الدنية في الدين ويقول لهم: نحن نؤمن بأنبيائكم، والمقابل لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الخبر هو علم من أعلام النبوة ومعلم من معالم هذا الدين العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الحديث وبسائر أقواله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن كان أحد لديه شيء بقي انتهى الوقت. شيخ لسه في 10 دقائق. جيد. الحمد لله. إذا أحد عنده شيء فيما يتعلق بالحديث أو التخريج، طبعا فيما يتعلق بتخريج الأحاديث أنا مريت على تخريج الخبر وذكرنا التخريج على طريقة الوفيات، فهذه هي الطريقة. ويوجد مقال كتبته قبل قرابة 20 سنة بعنوان واجبات المحقق، موجود في ملتقى أهل الحديث، ذكرت أكثر من 80 فائدة فيما يتعلق بصنيع المحقق وواجب المحقق إذا أراد أن يحقق الكتب. فمن ضمنها تخريج الحديث، طرق التخريج، وتحدثت في ذلك عن الطريقة المثلى في التخريج أن تكون على طريق الوفيات. ولذا أيضا حاولت أن أجمع المؤلفين من المصنفين، وأيضا كتبت مقال في حوالي 10 صفحات بعنوان وفيات المؤلفين من المحدثين، هام جدا لمن يعمل في التخريج. ولما كتبته أيضا بعدين بحثت بالذين ألفوا كتبا وفيها يعني أحاديث مسندة، وأيضا كتبت مقال بعنوان يعني الكتب التي تحوي على أحاديث مسندة سواء كانت مطبوعة أو محفوظة، على حسب الاجتهاد الذي توصلت إليه واستعنت أيضا بمن حولي من طلاب العلم، ووضعته كان عدد المؤلفات حين ذاك 640، ويعني استدرك من استدرك وأضاف من أضاف حتى بلغت قرابة 900 كتاب. وطبعا هي تصلح أن تفرد في رسالة دكتوراه وماجستير حينما يعتنى بها عناية جيدة، هي بعنوان يعني المؤلفات التي تحتوي على أحاديث الأسانيد، لأنه كتب الحديث يعني الأحاديث النبوية هناك وضعت في كتب مختصة مثل الجوامع والمصنفات والسنن والموطئات والمسانيد، وهناك إذا جاءت في كتب أخرى يعني كتب الغريب أو كتب التاريخ. أنا مر عندنا أن الخطيب قد أخرج الحديث في تاريخ بغداد. طبعا تاريخ بغداد ممن اعتنى بهذا الكتاب الشيخ خلدون الأحدب، تعرفه يا شيخ ناصر أم لا؟ خلدون الأحدب إنه من علماء الشام، يقيم في جدة، ألف الكتاب في 10 مجلدات، أتى إلى أحاديث الخطيب البغدادي في التاريخ ووضعها في كتاب مستقل. أنا لما كنت أراجع في هذا الكتاب يعني كنت أتعجب من قوة حافظته وحسن بحثه، يعني لما أجد الحديث عنده وأبحث عنه في كتب الحديث لا أجده في مكان آخر، يعني حتى أتخيل أنه فدخل في وسط هذه الكتب واستخرج هذه الأحاديث ورتبها وحكم عليها وعلق عليها. ولذلك يعني هذا الرجل واحد من الأشخاص الذين لهم مؤلفات تنماس بالدقة والضبط والإتقان. خلدون الأحدب من الشام مقيم في جدة، له مؤلفات عديدة، يعني هذا الكتاب في 10 مجلدات ضخام، يعني خرج فيه 2223 حديث، استخرجها من تاريخ الخطيب البغدادي، تسمى زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة. ففي الكتاب بداعة وإجادة جزاه الله خيرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.